إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خوش بستاني من لواني رابردو ماناواني ينزيم هاتي نسر الباب الثالث، باب شروط الصلاة. سباز بو خواي فالوردقار طاوما كرت بإذن الله تبارك وتعالى لواني دوان ظهم دادي نسر الباب الرابع، باب كيفية الصلاة. بيشتر وثمان خوش بستاني من وثمان كتاب الصلاة شن بابا قانزة بابا استهاتوين تسر بابي چوارم. سباز بو خواي فالوردقار في شواما إمام الشوكاني رحمه الله أفرمي لا تكون شرعية إلا بالنية. دفرمي نيش دروس نية أنجام بدري تنها بجوري نبي كأبي نية تتهبي كنيشك أنجام أديت كوات النية ركنك لأركاني نيش يكتبيني آل راخو شوستاني من في شواما شوكاني لم بابا يا كباب كيفية الصلاة هاتوا أركان واجبات السنن هميت يا كلاو كردوا بيك وباسي كردوا بويا من قيشتم بهر شويني جايا كمو علما وركنا وواجبا وسنة إن شاء الله. أقر بيويسكا أقر بزان اشتكا هرخوي بوخوي أو اندرونك بيويس بخسناك أو كشنيا قصيشي لسر نكين. دفرميت نويش دروز نية تنها بنية نبي لبر فرمودك عمر كر خطاب رضي الله عنه كأفرمه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حديثك مشهور همو تان ايزانين سفاظ بخواي فروردگار همو كارك بجورينية تكيتي بدل را خوش ويستاني من يكتبيني بچوك هيا درباري اعوى اوش ايا اوى وتني بزبان بدعية نابي نية بزبان بوتري او اقا داربن تنها نيتي كدروستا بزبان بوتري شون بو حج عمره لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا تنها بو حالة دروستا وهيج حالة كتر لشرعة دروز نية نيتي بدن بو بوتريت. فاشان افرمي واركانها كلها مفترضة. اركان جمع مفردك الركنة ركن پایه پایه بریتیه لو کاری کل خودی نویشکه با انجام دانی نویشکه تواوه با انجام ندانی نویشکه باطله دبه دوباره بکره توا هر هموی فرضه فرض کراوه للاین خواهی پروردگاره و جل جلاله دفرمیت وهیه واتا او ارکانانه چین یکم النیه او باسی شکر خوی دوهم القیام ركن بپیو وستان لهامشكا هامشي صدو بستحوت سيهم تكبيرة الإحرام وتني الله أكبر شوارم قراءة الفاتحة خويندني سورة فاتحة ركنة بنا خويندني نواجي فيها بطال أبيتوا بينجم الركوع والطمأنينة فيه ركوع بردين وما نوت يايدا بخشوع وتالا شد لجولدكوي أو الطمأنينة. ششم الاعتدال والطمأنينة فيه اعتدال واتهستان ولا الركوع ولا شلجول كوتن. حوتم السجود والطمأنينة فيه سجد بردن. هشتم والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه دانشتن لنيوان هردو السجددا كزور لمسلمانان بداخوا بأغان نايكن خيرا لسجده يكم هلات يدابنشه اتشه توبو سجده دوام او الركنة اگر انجام ندرينو يجي فيه بطال ابيتوا. والقعود الاخير واتا دانشتن بو تشهودي اخير اي تشهودي يكم او واجبة ان شاء الله ديتو باسي يكين. ديام التشهود في القعود الاخير خدي تحيات ركنة بلام لكاميانا لدانشتني كوتايدا ينظهم التعوذ من أربع فناقرتن بخوالة شوارشتك أم لرد عدلي الركنة راجح أويك واجبة نقركن چونك أقر نيخوي نيجي تيبا طالبيتوا بلام واجب أقر نيكي أبس دو سجده يستهوي بوبري أو بريتيا لا جاوازيك دوانظهم التسليم عن اليمين سلام دانوا بلاي راس دا أو الركنة بلان بلاي تبدا سنة دتواني بيكي دتواني نيشيكي كو إن شاء الله باستكيدي بإذن الله تبارك وتعالى أمانة شي من خوشي الثاني من أركاني نويش دبيت أنجام بدري دفرمت أما دليل النية فحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديثك عمر كري خطابة كأستفش كميك آماجم بيدا وأما دليل القيام بلان بلغي أويك قيام ركنتيا حديثك عمران كري حسينة قال كانت ببواسير عمران كري حسين خوش بستاني من دفرمين من ما يسيري مهبو بواسير يعني ما يسيري فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة برسيارم لخوشويس من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبارين ويجوا واتت من ما يسيريم هي چون نجبكم فقال صلى الله عليه وسلم صلي قائما فرمي بفيه نجبك كواتر ركني أن ركنا فإن لم تستطع فقاعدا أجر نتواني بفي ونجبكي بدانشتنانوا فإن لم تستطع فعلى الجنب أجر أويشد نتواني أواب راكشانوا أما بريتي لويك أي سلميني وستان بفي وركن بونيش هركس يبعم ديني كان يجكي بطالة أخرجه البخاري وأما دليل التكبير وتني الله أكبر سرتا نك الله أكبر انتقال أويك للركوع وبتيب وسجدة ولسجدة وبتيب وسجدة في كرآننا وأما دليل التكبير فحديث علي رضي الله عنه حديثك علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرمي مفتاح الصلاة الطهور بهلا نسلاوة الطهور باسم كردوه جيابازيني وان طهور وطهور شيا طهور آبي دزنوشا لقل آبي خوشوردنا بس طهور خدي دزنوشا أميجا فرمي كليلي نويش دزنوشا وتحريمها التكبير قد غكردني أوشتاني كالدروي نويش جائزة ولنا نويش جائز نيبت الله أكبر به كواتا تكبير شيا ركنا وتحليلها التسليم حلال كردني أوشتاني كالدواي نويش دروس تتوبي كيف بسلام به كوتد السلام عليكم ورحمة الله ايتر اتواني قصبكي اتواني شدبخوي اتواني جماع بكي اتواني هرشتك بيشتر حرام ببوت حلال دبيت كواتا تكبيري احرام او بريتي لا ركنك للركنكاني نوش واما دليل قراءة الفاتحة بلان بلقي خويندني سورة فاتحة حديثك عبادي كري صامتة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دفرمي نيجني بوكسي سورة فاتحة عن خويني كواتا خويندني سورة فاتحة لنا نيج داتيا ركنك لأركان نيج وأما دليل الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيهم بلغي أمانة هموي كتشي خوش بستاني من ركوع بردنا هستانوية للركوع وتوستان دبي لبين الركوع سجودا وستانك هبي لفي شواني خلقاني كوا للركوع هلاسي تو بشتيريك بكاتو لجولة بكوي راسو خوشي بوشي سجود نيوشكي بطالة دبي ريك بوستي لا شيء لجولب كوي واتطمأنيني هبي تاشان بچه بو سجود سجد بره او كاتا دتوانين بلين ركن إلا ركن كان نيجي جيب جي كردوه بيتوانا كي جيب زينة كردوه أفرمي والسجود سجد بردن والجلوس بين السجدتين دانشتني نوان دو سجدك ركن والطمأنينة فيهم دبي لهم أمانة دا تشيتها بي طمأنينة لبر حديثك أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد دفرميت بياري هات مزقوت وبيغمري خوا صلى الله عليه وسلم دانشتبو لسوچيكي مزقوتكوا للايكي مزقوتكوا كوات الناحية لايا فصلى ثم جاء فسلم عليه كابران ويجي كرت تاشان هات بولاي بيغمر صلى الله عليه وسلم تاشان سلامي لبيغمر كر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام او دروستا لولاني سلاما لبياتي او بلاي وعليكم السلام دروستا بجلي وعليك السلام واتبصيغي جمعنا بصيغي مفرد ارجع فصلي فإنك لم تصلي برورة ونوجة كدبك چونك تونوجة نكردوا كابران نوجة شكردبو بس لبر اوي كنوجة كيبا چاكي نبو فرموي بقرير ونوجة بك تونوجة نكردوا فرجع فصلى كابرا قرايا ونوجة كي كردوا ثم جاء فسلم تاشان قرايا دوبار سلامي كلا في غمر صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام فارجع فصلي فإنك لم تصلي بقرر ونجبك تنك تنجنك ردوه فقال في الثانية أو في التي بعدها لجاري دوهما كوايب يفرمو يان لجاري سيهما كدوبار هاتا ووايب يفرمو كابراوتي علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرم كأيب يغمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال في فرمو إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فرمو أقرويست تهستي بونيوش كردن بچاكي دزنيوش بقره ثم استقبل القبلة فكبر تاشان روبكر قبلو الله أكبر بك ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن تاشان چند يكد لقرآن بيا بيخوينة دبي فرخوازي زانستي شرعي بهلا تينقا بلا بآرزو خوي هر آياتي بخوينة لجياتي سورة فاتحة دروستا نخير اما لردا بمطلقي فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس لحديثي كما كفرموي لا صلاة لمن لم يقرأ بچي بفاتحة الكتاب فرموي بفاتحة الكتاب كواتا اما مطلقة او كان تيبو مقيد بو حمل ام مطلقات ريتسر او مقيدة الله ما بستي او خندنتي سورة فاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعة بكابراي فرمو تاشان ركوع ببا حتى بجواني للركوع دا دمينيتا ولا شد لجولدك وطمأنينة تيدا دروس ابي ثم ارفع حتى تستوي قائمة تاشان هستوى حتى بچاكي دوستيت لا شل جولاءك وطمأنينة ودروس أبي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا تاشان سجدا ببا تا بچاكي لسجدا دمينيتوا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا تاشان لسجدا هستوا تا لنوان دو سجدك يا بچاكي دا انيشيت ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا تاشان دوبار سجدا ببوا تا بچاكي لسجدا دمينيتوا طمأنينة بودروس أبي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها تاشان لن يجكت دا أميك من فيريتوم كرها بوشي ويلها من يجكت دا بيك أما إسلمينيك أمانا ركن بيوست جيب جيبك ري تيبيني لدوايا ويك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي ثم استقبل القبلة فكبر ركر قبله بلا الله أكبر كوانيت آنيتي تيايا بدن بوتري نخير كواتا أها أحاديثي في غمر صلى الله عليه وسلم أبيك خوين توا استنباطت هبه بوور قرتني حكم الشرعية كان فاشان خوش بيستاني من أفرمي أما دليل القعود الأخير ضلقي دانشتني تحياتي كوتايتيا فحديث أبي حميد الساعدي أواك دياري نكرا ودياري كبوي بزاني چوني خويني توا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاته كأبي حميد باصي الصفة صلاتي بيغمر أكا صلى الله عليه وسلم چوني يتين يشكرنا كيف فرمي وإذا جلس في الركعة الآخرة أجر دابنيش تايب الركعة كوتاينيش قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى ده فرمي قدم رجله اليسرى وتقات قاتي قاتي شبي دخست جيري خوي وتل بين قاتي راستي دري أكرت ونصب الأخرى قاتي راستشي أتقنت وقعد على مقعدته لسرسمت دانش الحمد لله متان أزانا بلا ما قرجي بجيشي كين زرر ماكي خوش يستاني من بمشي ويا بمشي ويا أو بريتيا لنصبي قات ودر كردني أما ودانشتن لسرسي أبي لسرسمت أبي مقعدته تيجيشتن براكانم أو بريتيا لشيوي دانشتني پیغمبر اخوا صلی الله علیه و علی آله و سلم بو تحیات کوتای بلان املی ردام بس معنی او شیونیه ما بس معنی خود دانش نکیکتیا رکن لارکان نش باش و اما دلیل التشهد فی القعود الاخیر بلگی اویک تشهد و التحیات لله رکن لارکان نش حديثك عبد الله كريم مسعودة رضا ورحمة إخوائي بك فرموي كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان ده فرميت إما أقر نجمع ذكر دائل لفش في غمر وصلى الله عليه وسلم أمانوت واتل تحياته أمانو سلام لسر جبريل وميكائيل سلام لسر فلانكس وفلانكس فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكردوا بلا من داو فرموي إن الله هو السلام خوار خوي سلامة چونك نابق لنا وكان إخواتي سلامة فإذا صلى أحدكم فليقل أقر يكي لأي ونجي كرت أوا بابلي باشترين جوري تحيات لنيوان تحياتا كان دا أم تحياتيا تحياتك ابن مسعود مشهور برا كانم أفرمي التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كوات خوش بستاني من أو بريتيل تحياتك ابن مسعود آل لي يا كفرموي فإنكم إذا قلتموها أفرمي إيه وأقر أوتانوت أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض برهمو بنديك تاك خواك به تل آسمان تل زبيدة والتانشي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاشو تيبلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاشان خوش بالسالم شيخ محمد صبح حسن حلاق فرمي قلت لقد ورد في صيغة التشهد روايات عدة كلها صحيحة أفرميت شندين روايتي جياواز هاتوا هرهم الصحيحة انظرها في كتابنا إرشاد الأمة على فقه الكتاب والسنة سيري أو كتابة معنك ككتابك بسودة إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة جزء صلاة وأصحها تشهد ابن مسعود المتقدم أفرمي صحيح ترين يعني بريتي لا تحياتك ابن مسعود كلتي شعب أسمان كرت بلا خوش بستاني من آل ردع بفي بستي أزانم چن تبينيك بيشكش إيو خوش بيز بكم يا كم يعني أفرميت بلين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لدواي مردني بيغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحابة أيان فرمو السلام على النبي ورحمة الله وبركاته لبياتي أوي بلي السلام عليك أبي بلي السلام على النبي ورحمة الله وبركاته أما يشهر لخمان ونايلين خوش بستاني من ابن عمر ودايك عائشة بلغنب أو بابتا ابن عمر رضي الله عنه أجر تحياتي بخوين داي آوى يفرمو أي فرمو بسم الله التحيات لله والصلوات الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته من ما بستم شيئا ما بستم أنبشيتي هاشان تاكو تاي وهروها روايات كراوة لدايك عزيز من عائشة رضي الله عنها كدايك عائشة اگر خلقي فيري تشهد بكر دايا اما جيب تنجي اكرت بوشي ويا دستي بوشي ويا الراقر نك اوا دايني لسراني روزوي بوشي ويا الراقر اي فرموشي اي فرمو التحيات الطيبات الصلاوات الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته فعشان يفرموا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من ما بستم تشيه ليرا داخل وشبستاني من ما بستم أويا ك بوشي ويا الذي يعطي بلي السلام عليك بلي السلام على النبي ورحمة الله وبركاته فعشان آل راخل وشبستاني من في شواء شوكاني ومحمد صبح حسن حلاق نافر من لدواء تحيات شي بلي دلين دبي صلاوات بديت وايا او كاتا باشترين جوري صلاوات صلاوات دان لدياري بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم او صيغيه كالصحيح مسلم داهاتوا كأيوش بريتيا لمشي وي كبوتو خوشويستي اخوين موا بريتيا لوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أو تحيات باشا تحيات بخوينة باشا صلاوات بدع ليردع فرمي وأما دليل التعوذ من أربع لتنشت أبنو سواجب نقركن أويك بلقبي لسر بناقرتن بخوالة شوارشت بريتيلا فحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع دفرمي هركام لأيوة تحياتي خوينت أوا بابنا بقري بخوالة شوارشت صيغة كأمرة هيج قرينة يقنية صرفي بكا لأمر بو ندب واتا شتيك معنية بلين والله اما ام واجبية لا ابائك بسنة ني معنى كاتا واجبك بيخويني چي اتوارشتك لفرمي يقول بابلي چي اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم خوايا فنات في اقدم لسزاي دوزخ ومن عذاب القبر لازار سزاينا وقور ومن فتنة المحيا والممات ولا فتني محيا وممات محيا وممات خوش بيستاني من مصدري ميمين لصرفة فيوتري مصدري ميمين واتب ميم دسي بيكردوها محيا والممات يعني جيان ومردن ومن شر فتنة المسيح الدجال خوايا فنات في أقرم لأجاوو فتني مسيح الدجال كالكوتاي دنيا دادت بو همون ويجيك واجبة كتو تنا بقري بخوا لم تشارشتا امجرون بوا كواتا بزانا براخوا شويستا كيمن او بريتيا لتحياتي راستو دروست خواهی پروردگار لیمان ور بگری بچاکی پاشان فرمی واما دلیل التسلیم عن الیمین وعن الشمال اوی که بلگه بیل سر سلام دان و بلای راست و بلای چب دا بلای راستکا رکنه چون که فرمی و تحلیلها التسلیم که پیشتر باسمان کرد افرمی چی حديثك عبد الله كريم مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خديه حتى يرى بياض خديه ده فرميت پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم صفتي وابو كاتك سلام أدايا وبلاي راستي دا يان بلاي چپي دا سپیایی گوپکانی ابین را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سپی پیز بوا و تا اون دب جوانی و اکر اگر یکی لدو آسیری کدایا ایره که سپی بو این بینی باشه بلای راست و بلای چپ دا افرمید صیغکش ام شیوه ایه و تا شیوازی و تنی تسلیم بریتی الا السلام علیکم و رحمت الله السلام عليكم ورحمة الله وهو حديث صحيح في شوامان أبو داود وترمذي ونسائي وابن ماجه وجقلوانيش روايات عن كردوا أما تيك إيش تنخوش ويستاني من كاتب ريتيا لمشتانيك ركنو دبيت بيزانين ليرد أخوش ويستاني من باسي كرت شون بشو بوستجدا باسي كرت باتي نكرت حديثك معنى أبي هريرة رواية أكا رضي الله تبارك وتعالى عنه أفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أها اما باز ناکن اوانی که بقاجشن با سجده ام بشی کتایی و فرموده که خوش بستانی من فرموده که صحیحه ابن خزیمه روایتی کردو جگل ابن خزیمه روایتی ان کردوه ده فرمید اگر یکی لئه و سجده برد اوان باوکو حشتر نچه بزویده باوکو حشتر نچه بزویده حشتر کاتی که اچه بزویده بفيت شوانه و لبياتي دستي دابنه چي داني قاتي داني افرمي وليضع يديه قبل الركبتيه ما بس ام بشيت افرمي وليضع اگر فعل مضارع لامي چوسر اوا بلغيك لبلغكاني اوي كامشتبو امره چون كامل الصيغي امره لأصول فقه اخوينين اگر بفرمي افعل او بو امره اگر فعلك مضارعة هذا اللامي شو بيتسال أو بو أمره أجر صيغيك إشمان هبي هر خوي معنى أمر بجيني أو شرب أمره بونمونة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أو أمره بيويست لسرها مو دايكيك دو صال شير بدابة من دالكاني كاتك من دالي أبي بيويست لسري واجبة كابل قمان هي كسر في بكا نخير بلان اوانی تر کلیره دا اهنده تو خوش ویستانی من بو اوی که بلان بدز ما چو بو سجده ناکری با بلگو و ناتوان ریت برانبر ام حدیث صحیحی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوسته لگر ریز من بو هر زانایی که پای برزی مشتهید که بوچونی پیچوانی ام بوچونه یه دفرمی و لفظه عن ابن عمر اها علین عن ابن عمر انه کان خوی چی اکر ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه ابن عمر خويدتي بيشي هردو اجنوكي اخذ اي اكري بلين ايما ابن عمر نيزاني وحشتر چونتي بزويدا ابن عمر بو خوي لنا عرب ابوا لنا عرب فرورد ابوا بو خوي حشتري ابوا حتى اجرنا وكرتك عن عمر يكري خطابة بيني كومالا كيزو حشتري هي ابن عمر الله يود لك شوف والله بفاري حلالي خوم كريوما هلا بيان فروشا با خلق نلا كوري امير المؤمنين او اوي لكي ابو بچي اوي دسخز چون خوي دولا من كل لتواضع عمري كوري خطاب ولويك من دالكاني پرورده بكا قد واخوتان در مخن كقمان الشبه لسرتان دروز بكري أفرمي وقال ابن عمر فرميتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أوى يفرمو أفرمي وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط أفرمي تنها دانشت النبي بو تحياتنا وراست متنك يهر آل ردا خوش عيستاني من اگر سيري خواره وبكي محمد صبح حسن حلاق افرمي فإنه سنة نفرمي سنة سبحان الله حديث يقى كابا بلغ خوي الله وشينه توا الله سنة كتي حديث يقى كابا بلغي بقوي بلغ سنة خوي الله وشينه توا كأي سلميني سنة دنيا بلغو تيا واجبة نفرمي لبر فرمودكي عبد الله قريب حينة رضي الله عنه أنه قال كفرميتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من ثنتين من الظهر لم يجلس بينهما أفرمين يجيني والرؤية كرت دور كاتي كرت بلا هسايا و دانا نجلني وانيان دا قاتكاتك دور كاتكي كرابواتي بخويني تحيات تشهد هسايا و فلما قضى صلاته كاتك ان يشكي تواكر سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك دو سجدي برس باشان سلامي دايوا لدوايوا آية اگر سنة دواز دي بهيني لنوجا بيويس بسجدي سهوك نخر بوي سبحان الله خوش يستاني من لتواوي مروف اويا كنا تواوبي لتواويتي مروف اويا كم روفك تيبه ناتوابه محمد صبح حسن حلا تنك بلغه نتوابه عشتاني كباسي اكا او تليرا كوتوتا هلاوه نالو سنة بلان راست و دروس اوه اكتيا واجبة اگر يكيق لبيري چو نيكر پيوستا سجده سهوب بات كفمه والاستراحة واتا دانشتنيكي كم لدواي اوي كأدوي هل بسي توبور كاتا تاكا كان ما بسي اوي چونك دانشتني نيوان سجدة كان تيا ركنة بلا او كما دانشتنا تيا سنة افرمي للحديث الذي اخرجه البخاري وغيره عن ابي قلابة قال اخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا فرميت يا غمر صلى الله عليه وسلم لن يجتاك كان أجر بي وستاي هل بساية وبركة كانك هل ما أساية وتاب جواني دانش أعوتي سنة واجبني بلكوتي سنة أفرمي ولا يجب من أذكارها إلا التكبير واجبني لو أذكاراني كالنويجا أخوين لي تنهالتي نبي تكبير نبي تكبير كانت يا واجبة باش أخوش يستاني من تكبيري كانت يا ركنة تكبير كانك واجبة لسر قولي أصح والراجح أذكار كانت أفرمي سنة پیشتر باسمان کر خوش ویستانی من اگر سیری همیشی صد و بیست و حود بکی لسی هم یا نه اوی تیایه با چاکی دفرمی والفاتحة فی کل رکعه و خویندنی فاتحة لهمون رکعت یک دا چیا و خوش ویستانی من رکنه خویندنی فاتحة رکنه دبي بچاكي بخوينده ولو كان مؤتما اگر او كسا اگر او كسا نوش خوينش بي امام من هي لقل مؤتم كواتا او بشيك افرمي ولو كان مؤتما ورناجيري بارك الله فيكم با اقادار من قلت محمد صبحي حسن حلاق افرمي منش الله يم المذهب الراجح في هذه المسألة واتا قسي الراس آلم بابتدا أن قراءة الفاتحة تجب على من لم يسمع الإمامة دفرمير خويندني فاتحة واجبة لسركسي بال جماعة شابي اگر قوي لإمام نبو لبردوريتي نيوانيان ركن بخويني بلا ما يقل قويتي وبو ذاني چي فرمي ومن سمع لزيمه الإنصاط هركسي قوي لبو بيبست لسري بيدنبه لقول الله تعالى في سورة الأعراف لبر أوي خواي قولنا لسورة الأعراف آياتي دو صدو چار فرمي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أفرمي أجر قرآن خندرا أوائي وجويبو بقرين وبيدنگ بين لبر أوي خواي فروردقار رحمتان تبكا سابلكو خوا رحمتان تبكا اما بشيوهي كي قشتي خوشو يستاني من لو تشتو بي كي ببالقبل اوه بالقي اوه تياني لنعجا باش فرمي وللحديث الذي اخرجه مسلم من حديث ابي موسى الاشعري لابي موسى اشعري والرواياتي اكا وفيه واتل حديث كذا اعمهي واذا قرأ اي الامام فانصتو اقر امام خين دي فاتحة ايو بيدن بن برسياري ديتا فيشي ايه قال لدواي كسيكي بدعاتي ونوجد كر لدواي اوي كسورة فاتحة اخويني باندازي سورة فاتحة اوصي چيب كين اوا بخوينة لو كاتيا با مؤتمش بي با امامش سورة فاتحة اخوين دبي مادم كليني كي كردنيوان سورة فاتحة وسورة كي دواي فاتحة تو اكتر چيب كا فاتحة بخوينة چونك هيج بلغيك نية لسر او وسطاني او هيج بلغيك نية لسر او ايام اقتداء بإيمانك و بكين كبير عطية تيقشتر خوش بستاني من وستاني او كمي نيواني فاتحة سورتك دواي دليلي لسر نيكواتا تيه بدعية اقتداء إمام لبدعية ناكري هر بوية لقنوتين وجبيانيشا نابي اقتداء في اوكي واجبة لسرت كاقتداء بإمامة ونكيد لبدعية هنديكس بهلا قصي شيخ الإسلام إمامي ألباني أهينا لو باريا طلع إمامي ألباني فرمي قال لمزقوت يا كابو أو كردي بووي أمنا وسطي بوشي ويا أوابا اقتداء في أوبكا شنتا في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ده فرمي إمام بوية دان الاوة تا اقتداي فيهوا بكري في شوامان الباني رحمه الله بيويست بأمانته وشد نقل بكري أفرمي أقر إمام كان مشتهيد بو واتب اجتهاد بوغي اشتبو باجتهاد بوغي اشتبو كقنوتي نويجي بيانيا سنته أما أقر كسيكي لا ساي كروبو مقلد هرشي الله هزاران صلمو بيجيك يا تشي وتوالا من حرق والم يتخوا او تشواني كفي يا تجان قانوتي خوا ومشكي كفي تشك داي خسوا اما بهيد جوريك شيني ناتوي بلكم مخالفه يكي صابلكم خوي فروردگار او مخالفه ايتو بكا بهدايتي او راي راجح اويك كيف يا شوام الباني جورنا كده اگر مجتهد يجبو اقتداء بمجتهد شوى لبدعيا هر دروزنية باب يشوى معنى البانشتي ويفرمو به وأول رأي راجحة والله أعلم هر بو يقوش يستاني من لهر مزقوت يكا نيجد كن إمامكي أو بدعيا أنجام دا توبية دنبا تأميني بونكي جاري خوي خويندني قنوتي نيجي بيانيان بهيد جولنا ببلي اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا تاكو تايز نابي اوي بوغليت بلكو ابي يكثر شبكي دستي بدعا او اقر قنوتي نازل بو بزل قنوتي وترا او دفرموي اللهم اهدنا في من هديتك وتعي بويتنان اللويشا مخالف سنة دكن ذاتو اگر اقتداء بوانا وبكي دو جار مخالفت كردوا يكن يان مخالفي اوانت كردوا كبابي بوضو لا سايك مقلد مقلد عالم نيا بامي ازدرك ادوان ضغزيج به عالم نيا مقلد ولا سايك اتوا ودو همشان لويكتو هرچخيت بوي اللهم اهدنا في من هديت رخو من هرصال آمين آميني بوكي نابي نابي اقتداء ببدعتي ودروزني بارك الله فيكم والرأي راجحة خواي فروردقار آقادارك ايما تاني شيخ الباني من خوش شبي رحمه الله بلام لمخالفة شرع شوين هزكزناك وين شوين رسول الله كوين صلى الله عليه وعلى آله وسلم آموش قاليش تانكم او بابتا كرتي كنسيو ملسر قنوت ان شاء الله بيخوين نوا لويدا تفصيلي تيايك دروزنية من دالك فرسال لصحابي تيايك افرمي اي باوكا تونيوجز كردوه لدواي اوانه وكناو يعني هيني في غماري خواه صلى الله عليه وسلم ابو بكر عمان عثمان علي فرمي اكانوا يقنوتون في صلاة الفجر اوان قنوت يعني خير والله ميكي كور بوخت جوان افرمي اي بني محدث كريخون بدعية صحابي بلا بدعية تو بلاي سنة ابيشون كيف كبي سلف كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف شن خلف ما كوا شن سلف كوا با سلفي بينك خلفي با صالح بينك صالح او الرأي راجح بارك الله فيكم دفرميت والتشهد الاخير تشهدي اخير او رون ما نكرده وخوش يستعني من دفر مئة انظر هامش صدو بستحوت رقم ده قلت أما دليل وضع اليدين في حالة التشهد باشا شون دستكان الدابني بقري لكاتيكا كتو تحيات أخويني فحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حديثك ابن عمر كفرميتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى فرمي اگر دابني اشتايب بو لن يشكردنا بو تشهد خندن دست راسي داعنا وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام أفرمي همو پنجكاني تيلي يكر كوكر دوا تنها أو پنجين بيك نزيك لكي وإبهام كام إبهامة آوة أو إبهامة أو وسطاية أو سبابية بو چونك عرب كاتي هرشاء كان جنيه ودن آواكن بو سبابية أفرميه ووضع كفه اليسرى دستي تفيشي داعنا لسراني تفي على فخذه اليسرى أخرجه مسلم كواتخوش بستاني من بزانك كشيوازي دزقرتن لتحيات أبو شيوية أو پنجيت آوا أقري و آماجي في أكيت لكاتي كيشاك أقيب دعاء سنة بجولني أقر نيشد جولان هيتش كيشي تانية بلان طولي التحيات لله والصلاوات والطيبات والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تائر دعي تانية لم يو دعا دستيك اللهم صل على محمد دستك يبتي جولا تاكو تاي إذن تاكو تاي همو چيا همو دعايا صلاوات كالتواو كرتيا لي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وچيا دعايا ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة شر المسيح الدجال خوش بيستاني من يكتبيني هي آلي ردا كبيزانا دروستا بدستي چفت بدوشي ولا اجنوتا دايبني يا كميان بمشي وياك اوا فنجكان اللسر اجنود بي او سنتا يان ناوراستي دست بخيت سر اجنوتو اجنوتي بي بقري هر دوكان دروستا واميشان هر دروستا او هر سي شيوكا با اقادار بي شون طلبي فقه ابي اقاداري ورداكاري كانش بدي تواتا او تشهدي اخير والتسليم سلام دانوا او من باسكر وتمان وتحليلها التسليم دفرميت وما عدا ذلك فسنن وهي افرميت جي عالماني كباسمان كيف اترشين سنة سبحان الله يا شوا من شوكاني لما يعني فيك اوا اوي كالدوايا ما باسيك هندكي واجب هندكي سنة بلا انبا مطلق يا ماشي وما عدا ذلك جيك عالمي كالفيش وبومباس كردي اي فرخوازي زانستي شرعي فسنن اتروها مشي يا سنة وهي الرفع في المواضع الأربعة تفرمي أوش بريتي لا دزبرز كردنوا لا تشوار شوين دا قماني تياني ما السنة أما السنة خوش بيستاني من أقر سيري هامشي صدوسي وبينج بكي أفرمي عند تكبيرة الإحرام عند تكبيرة الإحرام خوش بيستاني من بريتي عالمة الله أكبر ما بستي برز كردنوا إذا استلكاتي وتني الله أكبر إحراما واتيت الحرام لسرد أو شتانبكي وعند الركوع كاتيك الركوع بي واتأتي بو الركوع بلي الله أكبر دست البرس كروا أو مبستيتي وعند الاعتدال من الركوع لكاتيك كل الركوع برز بيتوا أو اشتيا سنة دست البرز بكيتوا تو بخلق هل ما خلط يزور بي خلقناك خلق علمي بينية وعلمت فيها الحمد لله أفرمي وعند القيام إلى الركعة الثالثة ولكاتها الصانوة بوركاتي سيم واتكتو تحيات تخند وأتوي هلسيت وبوركاتي سيم آلو كاتيا دروستا دست برز بكيتوا جاب دوشي ودروستا وهردو كيشان صحيحة أقل ويستد هلبسيت واتهيش تادانش تويت الله أكبر أو جال دست دانيتو هلسيتوا يعني هل ساوي توا بيش اوي دسكي با قراءة فاتحة الله أكبر هردو كان دروس تبارك الله فيكم هر كامي كان بك إن شاء الله مأجوريكو دفرمين للأحاديث التالية لبر أم أحاديثاني كتاليا واتدين يكم أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال بخاري ومسلم شيخين رحمهم الله روايتي عن كردو اللي ابن عمر وكفرميتي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو من كبيه ثم يكبر أفرمي أقر هستايبون يشكردن دستكاني برز أكر حتى هردو دستكي والي أكر حذو من كبيه تا أستي هردو شاني آبم شيوية دستكاني أكرت أو حديثي حديثي كتن أخرج البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث لمالك كري حويرث قال كفرميتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه تنخوش آوافقه ببلغ والجيره مالك كري حويري ذفر من بيغمبر بيني صلى الله عليه وسلم أجر الله أكبر كرد آتي أكرت كبر إذا ركع الله أكبر كرد كاتي كالركوع يبر كاتي كسري برز أكرد للركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه أفرما يرفع يديه إذا كبر دستكاني برز أكرد وقال الله أكبر بفرموايا وإذا ركع أجر بتشوية بو الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع أجر سري للركوع برز كردايته بو اعتدال حتى يبلغ بهما فروع أذنيه تا أودو دستي أجيان دا نرمعي أودو جوي فروع بريتي لقراغي جوي لخواري نكسري فروع أذنيه واتبم شوية تا نرمعي جوي كان كو بريتي لفروع أذنيه أمدو حديث حديث سيهم أخرج البخاري عن نافع بخاري لنافع وأيرتوا أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه نافع خوش بستاني من خزمتكاري عمري ابن عمر عبد الله كري عمر بويفي وتري مولا شنك آزادي كردوا بوانا وتري موالي موالي واتا بند آزاد كرا وكان نافع هم قتابي ابن عمر هم مولاي ابن عمر آزاد كرا وبنديك آزاد كرا بي أول أفرمي أجر إذا دخل في الصلاة أجر بتشويته ناونيش كبر الله أكبر يا كريث نيود نية ما شعر كان يجي من شاكم نا بدم نيفر مهار هالصان بو فعل كتيا نيته أفرمي رفع يديه كبر ورفع يديه دستي برزكر دوا وإذا ركع رفع يديه أجر ركوعي ببرداية دستي برزكر دوا وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه أجر بيوتا سمع الله لمن حمد دستي برزكر دوا وإذا قام من الركعتين رفع يديه أجر هل سيتولد ركعتك وتلى بركات سيام دستي برزكر دوا ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم أعوى رفع كربو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وعطيه بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أعوى كردو أعوى فرموه تيغيشتن خوش بيستاني من والضمو ضم بريتيا لدزقرتن ضم بريتيا لدزقرتن شون كالضم يعني تي يعني كوكرد نوشته ده فرمي الضم لليدين هو وضع اليمنى على اليسرى بريتيا لقرتني دستي رات لسر دستي شب حال القيام على الصدر لكاتك كتوب فيه ووستاوي لسر صنقت نقل اخوار ناوكت للحديث الذي اخرجه مسلم عن وائل بن حجر او حجر او اللي ابا هلا نسيتي جحر هلا حجر او حجر عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة نفرمي في غمري بيني وصلى الله عليه وسلم دستي برز كردوتوا كاتي كتشوتا ناونوش ثم كبر فاشان الله أكبر كردوا وصف همام حيال أذنيه أفرمي دستي بجوري برز كردوا كإيقيان دلاي جويكاني ثم التحف بثوبه باشا او بوشاكي لبري دابو بوشي ويبر الله ناكل كويا كردو جوان اما خوشي استاني من لي تيغنتي اشتمال الصمانية كفيشتر باسم كربوتان استا لناو عربا وباوا كاتي جبكي لبرايا دستي لجبكا در اهيني يان بجوري كجبكا بيوزناكا دستي لي در بيني هرخوي چيا هرخوي لتا شقة هم لاولاكي چيا شقة اوائي هنا اينيو باشان دستي لسر اقري باشا افرمي ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ما بس ما امي دستي راسي لسر دستي شفي اقن فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما اقر بي وستايا ركوع بري دستكاني در اهنا لثوبك بهالتي نقي خوش بستيمين بلي اشتمال الصماي كردوا دستي در اهنا لجيري نخير رسول الله صلى الله عليه وسلم وين كردوا بلان زور آسائي اگر كسي فوشاكي كيلة برابو لو كاتيا دستي شي دربينيو بوشي ويا الركوع لسر ببا ثم رفعهما تاشان دستكاني برز اكردوا ثم كبر فركع تاشان الله اكبري اكير وركوعي ابد فلما قال سمع الله لمن حمد رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه اگر سجديشي ببردايه دستكاني برز اكردوا اگر لكاتي سجديشا سري كموضع سجديه لنوان هردو دستي دار رايه قرد نقدرتي لجرسكي اداينا او سري لولاو نا دستي راست بخر لاي راستي سرتوا دستي چبت بخر لاي چبي سرتوا بوشي ويا اوا سجدا ببا اوا بريتيا لا دزقرتن كافرمي وصف همام حيال أذنيه أي مدخل بين المتعاطفين أدخله عفان ابن مسلم يحكي عن همام أنه بين صفة الرفع برفع يديه إلى قبالة أذنيه وحذاءهما أعويك لنوان دو قوسك يا خوش بستيمن كافرمي وصف همام حيال أذنيه أمبياوا كي أميدانا وليردا أدخله عفان بن مسلم عفاني كري مسلم أو يكردوتنا حديثة كوا يحكي عن همام لهمام وبأي جرته وبويا وعفرمي أنه بين كهمام هاتوا تشير كردوتوا صفة الرفع برفع يديه إلى قبالة أذنيه هاتوا شيوازي برز كردنوي دستكاني بولاي نرمائي جويكان بات كردوا هربويا أفرمي وصف همام حيالة أذنيه ليرات يجيشتن باشا خوشويستان دز قرتن لسر صين خوشويستاني من نافع لابن عمر وأجريتوا كبيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث إيمي بيغمبران فرمان من بيكراو عليهم الصلاة والسلام بچان شت بس يشت بتعجيل الفطر بويك الرجوزو بشكينين وتأخير السحور وبدرنك فارشيو كردن واتا فارشيو تادرن بي زياتر سنته سنته زياتر طيرو كردوا ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة داناني دستي راز لسر دستي سب لن يجدع اوفر مديك الصحيحة بيشوا بيحقي ابو بكر بيحقي لسننكي دار روايتيك فرمديك ترمعنها عن سهل ابن سعد انه قال لسهل كري سعد وكفرميتي كان الناس يؤمرون خلقي فرماني عن في أكرا ما بس أولى بضيا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة خلقي فرماني عن في أكرا بويك دستي راز بقرن لسر بالي تشابيان بوشيوة هو بالنية لسر بالي تشابيان لنا نجده كواتا دزقرتن واجبنك سنة وشوينكيشي كويا سنجا نك خوار ناوك چونك خوار ناوك لمذهبي بيشوامان شافعي جدا أورت بيشوامان شافعي يفرمي خودي ناوك واتا خودي ناوك أو كني ناوكك لقال خودي أجنوكان عورت نين بلام لخوار ناوك حتى سر أجنوها موشيا أورتا ايتو اللي اخوارنا وكتوي قري كاتا دست قرتوه بعورتو لانو يجي شاوصاوي برامبر خواهي تروردقار ابي انسان شرم بكا حيايها بي شرم لخواه بكا دستي بعورتي ونبي كاتا لخزمتي خواهي تروردقارا وستاوا بابز دي ليرا داخور شويستاني من اوي كامينتو ان شاء الله توابي اكين چونك باقي ويش ماندونا بن لوزياتير داوال أخوي فروردقاركم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لقناه من يويش خوش بيبو خاتري أسماء وصفات خوي لقناه داي كباوك ما نما مستكان من خوش بي لقل بيغمبران عليهم الصلاة والسلام لقل شهداء صالحين صادقين أولياء وصفياء أخوي فروردقار حشر من بكا بو خاتري أسماء وصفات خوي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك